محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في كتاب البدع للإمام بن وضاح رحمه الله تعالى باب ما يكون بدعة. قال الراوي: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا روح قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب إن الناس نودي فيهم بعد نومه أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة، فانطلق النساء والرجال حتى امتلأ المسجد قياما يصلون. قال أبو إسحاق: إن أمي وجدتي فيهم، فأتي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقيل له: أدرك الناس؟ قال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. فخرج ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يشير بثوبه: ويلكم، اخرجوا لا تعذبوا، إنما هي نفخة من الشيطان، إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم. فخرجوا وجلسنا إلى عبد الله فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رجلا ثم يلقى آخر فقال له: أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل: وما ذاك؟ فيقول: كان من الأمر كذا وكذا، فانطلق فحدث أصحابك. قال: فينطلق الآخر فيقول: لقد لقيت رجلا إني لأتوهمه أعرف وجهه، زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا، وما هو إلا الشيطان. حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن عبد الواحد بن صبرة قال: بلغ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن عمرو بن عتبة في أصحاب الله بنوا مسجدا بظهر الكوفة، فأمر عبد الله بذلك المسجد فهدم، ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما ويهللون ويكبرون. قال: فلبس برمسا ثم انطلق فجلس إليهم، فلما عرف ما يقولون رفع البرمس عن رأسه ثم قال: أنا أبو عبد الرحمن. ثم قال: لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أو لقد جئتم ببدعة ظلما. قال: فقال عمرو بن عتبة: نستغفر الله 3 مرات. ثم قال رجل من بني تميم يقال له معظة: والله ما فضلنا أصحاب محمد علما، ولا جئنا ببدعة ظلما، ولكننا قوم نذكر ربنا. فقال: بلى والذي نفس ابن مسعود بيده، لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أو جئتم ببدعة ظلما، والذي نفس ابن مسعود بيده، لئن أخذتم آثار القوم ليسبقنكم سبقا بعيدا، ولئن جرتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. حدثنا أسد عن أبي هلال قال: حدثنا قتادة عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا، فإن أصبتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. حدثنا أسد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن إبراهيم قال: قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما: اتقوا الله معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتوه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. حدثنا أسد قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. حدثنا أسد عن محمد بن خازم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول: يا معشر القراء اسلكوا الطريق، فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. حدثنا أسد عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل بدعة ضلالة. وقال: حدثنا أسد عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبراهيم عن همام بن الحارث قال أتانا حذيفة رضي الله تعالى عنه في المسجد فقال يا معشر القراء اسلكوا الطريق فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال حدثنا أسد عن عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه اتبعوا سبلنا فلئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال حدثنا أسد عن عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن سيار أبي الحكم أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حدث أن أناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة حصى قال فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد وهو يقول لقد أحدثتم بدعة ظلما أو قد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. وقال حدثني إبراهيم بن محمد عن حرملة عن ابن وهب قال حدثني ابن سمعان قال بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رأى أناسا يسبحون بالحصى فقال على الله تحصون لقد سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما أو لقد أحدثتم بدعة ظلما. وقال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن بعض أصحابه قال مر عبد الله رضي الله تعالى عنه برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول سبحوا عشرا وهللوا عشرة. فقال عبد الله إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل بل هذه يعني أضل. وحدثنا أسد عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أن رجلا كان يجمع الناس فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله. قال فيقول القوم ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله. قال فيقول القوم قال فمر بهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال لقد هديتم لما لم يهتدي له نبيكم أو أنكم لتمسكون بذنب ضلالة. حدثنا أسد عن محمد بن يوسف قال سألت الأوزاعي عن القوم يكونون جميعا فيقول بعضهم لبعض قولوا خيرا قال لا يفعل فإن أبوا عليه فليقم عنهم. حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهرام قال مر ابن مسعود بامرأة رضي الله تعالى عنه بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال لقد سبقتم ركبتم بدعة ظلما ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. وقال وحدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال جاء المسيب ابن نجبة إلى عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال إني تركت في المسجد رجلا يقول سبحوا 360. قال فقم يا علقمة فأشغل عني أبصار القوم. فجاء فقام عليهم فسمعهم يقولون فقال إنكم لتمسكون بأذناب ضلالة أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا. وحدثني محمد بن وضاح قال حدثنا زهير بن عباد عن يزيد بن عطاء عن أبان بن أبي عياش قال سألت الحسن عن النظام من الخرز والنوى ونحو ذلك يسبح به فقال لئن لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا المهاجرات. وبلغني أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مر على رجل وهو يقول لأصحابه سبحوا كذا وكبروا كذا وهللوا كذا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على الله تعدون أو على الله تسمعون قد كفيتم الإحصاء والعدة. فقال أبان فقلت للحسن فإن سبح الرجل وعقد بيده قال لا أرى بذلك بأسا. وقال حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن يونس بن عبيد قال كانوا يجتمعون فأتاهم الحسن فقال له رجل: يا أبا سعيد، ما ترى في مجلسنا هذا قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعرون على أحد، نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما فنقرأ كتاب الله وندعو ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين. قال: فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي. وحدثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن أبان ابن أبي عياش قال: لقيت طلحة بن عبيد الله ابن كريز الخزاعي فقلت له: قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد من المسلمين يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ويصومونهما. فقال طلحة: بدعة من أشد البدع، والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من غيرهم. ثم استيقظ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرقيت إليه فسألته عما سألت طلحة فرد علي مثل قول طلحة كأنهما كانا على ميعاد. وحدثنا أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال: حدثني من سمع حطان بن عبد الله أن أبا موسى رضي الله أن أبا موسى قال لصاحب الله: تعال حتى نجعل يومنا هذا لله، فوالله لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدنا. قال: ومنهم من يقول: تعال حتى نجعل يومنا هذا لله، ومنهم من يقول: تعال حتى نجعل يومنا هذا لله. فما زال يرددها حتى تمنيت أني غبت في الأرض. وحدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: أخبرنا سعيد الجريري عن عبد الله الجريري عن عبد الله بن غالب قال: اجتمع قوم فقالوا: نجعله يوما قد غاب شره نذكر الله فيه. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يجلسكم؟ قلنا: يا رسول الله، نجعله يوما غاب شره ونذكر الله فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده: يوما غاب شره، يوما غاب شره، انتشروا لضيائكم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هكذا هذه الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيها شيء من التشدد والتشديد. هذا الأثر رقم 8 يقول: حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب أن الناس نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. المساجد كلها لله تعالى، وليس هناك مسجد يسمى الأعظم إلا المسجد الحرام أو المساجد الثلاثة. ابن مسعود كان يقيم في الكوفة، والمساجد كلها متساوية في الكوفة، ولكن سمعوا صارخا صرخ بهذه الكلمة أن من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة، لا يدرون من هو. ولما سمعوا انطلقوا رجالا ونساء حتى امتلأ المسجد قياما يصلون. يقول أبو إسحاق: إن أمي وجدتي فيهم، أي من جملة الذين أجابوا هذا الداعي، أتي عبد الله بن مسعود فقيل له أدرك الناس، قال ما لهم؟ قال نودي فيهم بعد نومة أن من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. خرج ابن مسعود يشير بثوبه وإليكم اخرجوا لا تعذبوا إنما هي نفخة من الشيطان، يعني أن هذا الصادخ من الشيطان، يعني أن الإنسان الذي يريد أن يصلي يصلي في بيته أو يصلي في أي مسجد في الليل، وأما أن تخص هذا المسجد في هذا الوقت فإنها نفخة شيطان. إن الشيطان لم ينزل، إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم، ما نزل كتاب بعد هذا القرآن، ولا نزل ولا ينزل، لا يمكن أن ينزل. كيف من هذا الذي أفتى بهذا أو تجرأ وقال هذه المقالة؟ أخرجهم خرجوا. بعد ذلك يقول جلسنا إلى ابن مسعود فأخبر بأن هذا شيطان، أن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل صورة رجل ثم يلقى آخر فقال له أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل ما ذاك؟ فيقول كان من الأمر كذا وكذا، فانطلق وحدث أصحابك. فينطلق الآخر فيقول لقد رأيت رجلا إني لأتوهمه أعرف وجهه، زعم أنه كذا من الأمر كذا وكذا، وما هو إلا شيطان. يعني كأنه يقول إن هذا الصارخ الذي صرخ وقال أيها الناس إنه من صلى في المسجد في هذه الليلة فإنه من أهل الجنة، أنه شيطان أقام الناس من مضاجعهم وهرعوا إلى ذلك المسجد واجتمعوا فيه كأنهم واثقون بأن هذه الركعات سبب في دخول الجنة، وما علموا أن هذا ليس بمشروع. ما الدليل على ذلك؟ هل جاء كتاب من النبي صلى الله عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء كتاب بعد كتاب الله تعالى، وإنما هذا شيطان. كأنه يقول إن الشيطان قد يتمثل بصورة رجل ثم يقول يا فلان أشعرت أنه كان كذا وكذا. فذلك الذي رأى الشيطان يعتقد أنه إنه فلان من فلان، فيتحدث ويقول إنه حدث كذا وكذا، إن الأمر كذا وكذا، وما علموا أنه شيطان تمثل بصورة ذلك الإنسان. الحديث رقم 9 يقول بلغ ابن مسعود رضي الله عنه أن عمرو بن عتبة في أصحاب له بنوا مسجدا بظهر الكوفة، وكأنه مسجد يريدون أن ينفردوا فيه ويريدون أن يأتوا بما يريدون، فأمر بذلك المسجد فهدم، وكأنه شبهه بمسجد الضرار الذي بناه المنافقون، وكأنه لاحظ أن عمرو بن عتبة له أصحاب يجتمعون إليه ويفشون أشياء ليست من الشريعة. يقول بلغه أنهم يجتمعون في ناحية المسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما ويهللون ويكبرون، يعني يجتمعون حلقة أو حلقات ثم يرفعون أصواتهم سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100، ثم يقولوا ارفعوا أصواتكم بالتحميد الحمد لله الحمد لله 100، ارفعوا أصواتكم بالتكبير الله أكبر الله أكبر بصوت واحد، يرفعون أصواتهم في ناحية من المسجد يسبحون تسبيحا معلوما ويهللون ويكبرون. أنكر رضي الله عنه ذلك فلبس برنسا ثم انطلق فجلس إليهم مع أنهم يعرفونه ولكن ليختبرهم أو لينصحهم. لما عرف ما يقولون رفع البرنس اللباس الذي رأسه منه رفعه عن رأسه، البرنس يجعل له من القفا مثل الكلنسوة أو مثل الإمامة، فرفع البرنس عن رأسه الغطاء ثم قال أنا أبو عبد الرحمن، كانوا يعرفون أنه عالم الكوفة. ثم قال لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، يعني أصرتم أفضل منهم، كيف فضلتموهم وأنتم متأخرون عنهم؟ يعترفون بأنهم لا يفضلون الصحابة ولا يقربون منهم، أو لقد جئتم ببدعة ظلمة، أين أن هذا الأمر بدعة؟ كان فيهم عمرو بن عتبة فقال نستغفر الله، أكرر ذلك 3 مرات. الرجل من تميم يقال له معظة نطق وقال والله ما فضلنا أصحاب محمد علما، يعني ما ندعي أن فضلناهم ولا جئنا ببدعة ظلمة، ولكن قوم نذكر ربنا. فأنكر عليهم هذا الاجتماع وعاد التكرار ونحو ذلك، فقال بلى والذي نفس ابن مسعود بيده لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلمة، والذي نفس ابن مسعود بيده لقائل إن أخذتم أعثار القوم ليسبقنكم سبقا بعيدا، ولئن جرتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. المراد بالقوم الصحابة، إذا أخذتم أعثارهم فإنكم تصيرون سابقين، وليس فيهم من يرفع الأصوات بهذا الذكر وبهذا الدعاء، فإذا لم تتبعوهم فإنكم قد جرتم وابتعدتم عن طريقتهم. الحديث رقم 10 عن حذيفة بن اليمان قال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا. المراد بالآثار الأعمال وليست الآثار التي هي مواضع الأقدام. يقول بعض الشعراء انظروا بعدنا إلى الآثار ولا تبتدعوا، فإن أصبتم فقد سبقتم سابقا بعيدا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ما الفرق بين الصواب والخطأ؟ الصواب هو الاتباع أي اتبعوا آثار الصحابة، وإذا زدتم أو خالفتموهم فإنه هو الخطأ. فالإصابة سبق والخطأ ضلال. الحديث رقم 11 عن حذيفة رضي الله عنه قال: اتقوا الله معاشر القرى، خذوا طريق من كان قبلكم، والله إلى إن استقمتم إلى قد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموهم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا بمعنى الذي قبله أيضا، ولكنه خاطب القراء المستغلين بالقراءة، ويريد بالطريق يعني الآثار التي هي أعمالهم التي كانوا يعملونها. تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعضنا بعدنا إلى الآثار. من كان قبلكم من الصحابة، اخذوا طريق من كان قبلكم يا معشر القراء. الاستقامة هي السداد، فاستقم كما أمرت. إذا استقمتم وسدتم على طريق الصحابة فأنتم من السابقين سابقا بعيدا، وإذا تركتموهم يمينا وشمالا يعني تركتم طريقة الصحابة فقد ضللتم. الأثر 12 عن ابن مسعود، وهو أثر مشهور: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. مشهور هذا عن ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إن جعل أعمالهم هي الآثار، اتبعوا آثارنا، يريد أعمالنا وما كنا نعمله. ولا تبتدعوا، ألا تأتوا من قبل أنفسكم بأشياء لا دليل عليها فقد كفيتم، أكفاكم من قبلكم. الأثر بعد 13 يعني همام بن الحارث قال: كان حذيفة يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول: يا معشر القراء اسلكوا الطريق، فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا الاثر تقدم برقم 11. هناك رواه ابراهيم عن حذيفه. ابراهيم هو ابراهيم ابن يزيد النخعي، وها هنا رواه حماد همام بن الحارث. ليس به خلاف ولا شيء يسير. ذكر انه يدخل المسجد فيقف على الحلق التي هي حلق العلم، فيقول: يا معشر القراء اسلكوا الطريق، اي طريق السلف طريق الصحابه، فلئن سلكتموها. هناك قال: إن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا. هناك قال: ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالضلال هو البعد عن الصواب. الأثر 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل بدعة ضلالة. هذا مثل الأثر رقم 12. ذلك الأثر رواه قتادة، وهذا رواه أبو عبد الرحمن السلمي، وكلاهما من تلامذة ابن مسعود، يدل على شهرته. اتبعوا الصحابة ولا تبتدئوا بعدهم بدعة ليست عنهم وقد كفيتم أكفوكم العمل فاتبعوهم زاد هنا كل بدعة ضلالة. كذلك الأثر الخامس عشر عن حذيفة شبيه بالحادي عشر والثالث عشر، هنا رواه همام ابن الحارث الذي روى الأثر الثالث عشر، هنا الثالث عشر رواه إبراهيم عن همام، وكذلك هاهنا رواه إبراهيم عن همام، وفي كلا الطريقين أيضا عن الأعمش. إلا أنه الحادي عشر الذي رواه عن إبراهيم عبد الله بن عون، فيقول أتانا حذيفة في المسجد فقال يا معشر القراء اسلكوا الطريق، والله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هنا في 11 يقول خذوا طريق من كان قبلكم، وفي رقم 13 يقول اسلكوا الطريق، وها هنا قال اسلكوا الطريق أي في 15 والله لئن سلكتموه. هنا في 13 قال فلئن سلكتموه، ولكن ها هنا أكد وحلف، وفي كلها قال لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. الأثر السادس عشر عن حذيفة أيضا رواه عنه يحيى بن أبي كثير أن حذيفة قال اتبعوا سبلنا فلئن اتبعتمهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فهذه الآثار عن حذيفة. من الأثر العاشر والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر المتقاربة عن حذيفة، والأثر الرابع عشر والثاني عشر متقاربة عن ابن مسعود رضي الله عنه. الأثر السابع عشر يقول عن سيار أبي الحكم أن عبد الله بن مسعود حدث أن أناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة حصى، فلم يزل يحسبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد وهو يقول لقد أهدثتم بدعة ظلما أو قد فضلتم أصحاب محمد علما. هل يعتقدون أنهم فضلوا أصحاب النبي صاروا أفضل منهم؟ هكذا قال أيضا في الأثر التاسع أنه لما جاءهم بناحية مسجد الكوفة وهم يسبحون ويهللون ويكبرون قال لهم لقد فضلتم أصحاب محمد أو جئتم ببدعة. فهكذا لما جاء إليهم وهم يسبحون بالحصى كل واحد قد كوم كومة حصى يعدها بين يديه لم يزل يحسبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد وهو يقول لقد أهدثتم بدعة ظلما أو قد فضلتم أصحاب محمد علما. كذلك أيضا الأثر الثامن عشر رواه ابن سمعان عن بلاغا عن ابن مسعود أنه رأى أناس يسبحون بالحصى فقال على الله تحصون، أي لقد سبقتم أصحاب محمد علما أو لقد أهتدتم بذات ظلما. هكذا يعني تحصون على الله، الله تعالى يحصي أعمالكم ولا يضيع منها شيء. أنكر عليهم هذا التسبيح بالحصى، الأثر التاسع عشر أيضا عن ابن مسعود رواه الأعمش عن بعض أصحابه قال مر عبد الله يعني ابن مسعود برجل يقص في المسجد على أصحابه، يقص يعني يذكر، فقال سبحوا عشرة، يقول ذلك القاص هللوا عشرة، فيكبرون ويهللون بصوت واحد. فقال عبد الله إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أضل، بل هذا يعني أضل، كأنه أنكر عليهم أنهم يرفعون أصواتهم. هذا القاص الذي عندهم يأمرهم أكبروا عشرة، سبحوا عشرة، هللوا عشرة، احمدوا عشرا، فيرفعون أصواتهم بذلك. هذا عن ابن مسعود. كذلك أيضا الأثر العشرون عن ابن مسعود أيضا يقول عن عبد الله عبدة بن أبي لبابة أن رجلا كان يجمع الناس، يجمعهم المسجد، يقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة، سبحان الله، قال فيقوله القوم، ثم يقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله، يعني من قال 100 مرة سبحان الله، أو من قال 100 مرة الحمد لله، فالقوم يقولونه. فمر بهم عبد الله بن مسعود فقال لقد هديتم لما لم يهتدي له نبيكم، أو أنكم لتمسكون بذنب بدعة، يعني أنكم هديتم لما لم يهتدي به الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنكم زدتم عليهم شيئا ما فعلوه ولا قالوه. الأثر 21 عن الأوزاعي يقول محمد بن يوسف سألت الأوزاعي عن القوم يكونون جميعا فيقول بعضهم لبعض قولوا خيرا، قال ليفعل، فإن أبوا عليه فليقم عنهم، يأمرهم بأن يقولوا خيرا وينهاهم عن أن يأتوا بهذه البدع ونحوها. فإذا امتنعوا فإنه يقوم عنهم. الأثر 22 عن ابن مسعود أيضا يقول مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيحا تسبح به وما يسمى بالسبحة التي هي خرزات تنضم في خيط أو في سلك، فقطعه وأبكاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضرب برجله ثم قال لقد سبقتم ركبتم بدعة ظلمة، أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. هكذا جاء في هذا الحديث. الأثر 23 عن ابن مسعود أيضا عن أبي الزعرى جاء المسيب بن نجبة إلى عبد الله بن مسعود فقال إني تركت المسجد رجلا يقول سبحوا 360، قال قم يا علقمة فأشغل عني أبصاركم، فجاء فجلس أقام عليهم فسمعهم يقولون، فقال إنكم لا تمسكون بأذناب ضلالة، أو إنكم الأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو نحو هذا. الأثر 24 أيضا عن ابن مسعود هو عن أبان بن ابن أبي عياش، سألت الحسن عن النظام، النظام يعني السبحة من الخرز والنوى ونحو ذلك يسبح به، فقال لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا المهاجرات. وبلغني أن ابن مسعود مر إلى رجل ويقول لأصحابه سبحوا كذا وكبروا كذا وهللوا كذا، قال ابن مسعود على الله تعدون أو على الله تسمعون؟ لقد كفيتم الإحصاء والعدة. قال أبان فقلت للحسن فإن سبح الرجل عقد بيده، قال لا أرى بذلك بأسا. لعلنا نقف على 25، نقول إن هذه الآثار كما سمعنا فيها إنكار من مسعود رضي الله عنه، إنكار على هؤلاء، وكأنه أنكر عليهم أولا الاجتماع حلقات لأجل هذا، لأن الإنسان مأمور بأن يذكر الله سرا في قوله تعالى اذكر ربك في نفسك، وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقوله عن زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فالأولى أن تكون أذكار الإنسان خفيا لا يرفع بها صوته، فإن الله تعالى يسمع كل شيء ولا يخفى عليه خافيا. ثانيا أنكر عليهم رفع الصوت والعدد، أنهم يجتمعون على صوت واحد ويعدون ويقول الله تعالى لا يضيع عليه شيء، أتحصون على الله؟ فالله تعالى لا يخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين، لا تخفى عليه خافية من أمركم، فلا حاجة إلى أنكم تعدون على الله. أما بالنسبة إلى استعمال السبحة فقد أجازها كثير من العلماء، ولعلكم اطلعتم على رسالة للشيخ بكر أبو زيد شفاه الله بعنوان السبحة، أطال فيها وتكلم على أصلها وعلى أحكامها ونحو ذلك. أجاز العلماء استعمال السبحة للإنسان الذي يخشى من الغلط في التسبيح والتكبير فيعد ولكن لا يجهر يعد بهذه السبحة. كذلك أيضا مر بنا أنه لم يثبت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم العد بالحصى، ولكن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية إحدى أمهات المؤمنين وبين يديها حصى أو نوى تعد به، فأرشدها إلى أنها تعقد بالأصابع. في حديث يسيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن سبحنا وقدسنا وكبرنا وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني الأصابع، أنه يعقد بأصابع يديه، يعقد التسبيح بأصابع يديه اليدين كليهما. وأما الحديث الذي عن عبد الله بن عمرو فإنه روي بروايات، في بعض الروايات كمسند أحمد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعد التسبيح ولم يقل بيد ولا بيدين. في رواية صحيحة عند عبد الرزاق يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعد التسبيح بأصابعه، يعني أصابع يديه كليهما. أكثر الرواة قالوا يعد التسبيح بيده، واليد اسم جنس، لأن قوله تعالى بيدك الخير بيدك الخير المراد الخير بيديك، تبارك الذي بيده الملك أي بيده، فقوله يعد التسبيح بيده المراد جنس اليد. أما رواية بيمينه فإنه قد انفرد بها واحد، الحديث رواه أهل السنن وأهل المسانيد وكلهم قالوا بيده، إلا أحد الرواة الذي عند أبي داود. أبو داود رواه عن شيخين، أحدهما وافق البقية وقال بيده، والثاني قال بيمينه. فالذين اختاروا هذه الكلمة التي تعتبر شاذة نقول ليس عندهم دليل. الأصل أن العد يكون بالأصابع كلها، لما في هذا الحديث اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. والحاصل أن في هذه الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه إنكاره على هؤلاء، وليس إنكارا للحلقات، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة فقال ما أجلسكم؟ قالوا أجلسنا أن نذكر الله ونحمده على أن من علينا بك، فقال الله ما أجلسكم إلا ذلك، فقال الله، فقالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك، فقال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، فحلقات الذكر مما يندب إليها الذين يتهلكون ويذكرون الله تعالى ويذكرون بعظمه ويتذاكرون بعظمته ويتذاكرون فيما بينهم لا يقال إنهم أهل بدعة. أو كذلك يقرؤون القرآن على ما في الحديث وما اجتمع قوم البيت من بيوت الله إلى آخره. فالحلق للذكر حلق الذكر ومجالس الذكر هذه مما ندب إليه. وقد كان السلف رحمهم الله يتهلكون حلق علم وحلق ذكر. وفي العهد النبوي أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح جلس في ظل المسجد فجاء الصحابة وتهلكوا وأخذ يذكرهم ويعلمهم مما علمه الله. وفي أحيانا يسبح ويذكر الله ويستغفر له. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في المجلس الواحد 100 مرة. دل على أنه كان يداوم على الذكر وهم يسمعون وهم أيضا كذلك. وجاء أيضا أحاديث تدل على الذكر بعدد في قوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره كانت أوعد العشر ركاب إلى آخره. وفي حديث آخر من قال سبحان الله وبحمد 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فمثل هذا دليل على أنه يجوز عد الأذكار ولكن لو لم يعدها ما ضاعت. لو سبح وكبر بغير عدد فإنها محصاة الله تعالى يحصيها ولا يضيع عند الله شيء. نكتفي بهذا. نتلم درسنا غدا الصباح لأن هناك استغاثة. المسلمون يستغيثون يطلبون من ربهم أن يغيثهم. درسنا بقية الأيام كما هو إن شاء الله. نقرأ في الفقه. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه. فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه. ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع. وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه. فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير. ولو حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي والشواء واللحم المشوي. ولو حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. ولو حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما شاء. ولو حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على رأس كل حيوان ولحمه وبيضه. والأدم ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون والملح والزيتون. وإن حلف لا يسكن دارا تناول كل سكنة. فإن كان ساكنا بها وأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث. وإن أقام لنقل قماشه، أو كان ليلا فأقام حتى يصبح، أو كان خائفا على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. فإن عدم ذلك، يعني عدم السبب والنية جميعا، حملت على ظاهر اللفظ. فإن كان له عرف شرعي وموضوع لغوي، حملت يمين الحالف على الشرعي دون اللغوي، كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وهذا لا نعلم فيه خلافا. يتقدم أنها تحمل اليمين على النية على الذي في قلبه إذا نواه، كما تقدم أحلف أن لا يشرب له ماء فأكل له خبزا، نيته معلوم أنه يريد قطع منته. فإذا عدمت النية لم يكن هناك نية، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. السبب قد يكون خصومة بينه وبين ذلك الإنسان الذي حلف عليه، أو بينه وبين امرأته مثلا، أو عبده، أو نحو ذلك الذي هيج اليمين. تارة يكون سبب اليمين خصومة فيحلف أن يرفع أمره إلى القضاء. المراد بذلك أن يشتكيه إذا كان له حق، طلب منه حقه فقال لا أعطيك، فحلف إلى أرفع أنك إلى القاضي أو نحو ذلك. ففي هذه الحال سبب اليمين الخصومة. فنقول لو مثلا أنهما اصطلحا وأعطاه حقه قبل أن يرفع أمره إلى القاضي انحلت اليمين ولم يكن عليه كفارة. وكذلك أيضا إذا كان سبب اليمين كما تقدم سببها قطع المنة، أو سبب اليمين الضجر من موضع أو نحوه، كما يأتي أنه لو ضاقت به هذه الدار فحلف أنه لا يسكن دارا في هذا المكان الذي هيج يمينه، ضيق الدار أو كثرة المشاغبات فيها أو سوء الجيار أو ما أشبه ذلك. فهذه مما هيج اليمين، يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها. كذلك إذا لم يكن لها سبب رجع إلى الاسم، إذا كان المسمى الذي حلف عليه مسمى شرعي فإنه يقدم. مثل بالصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، كقول الشاعر وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم، يعني دعا. فإذا حلف أنه لا يصلي في هذا اليوم أو لا يصلي في هذا المسجد أو لا يصلي في هذا البيت انصرفت يمينه إلى الصلاة الشرعية لأنها أصبحت معروفة. لو دخله مثلا ودعا ما حنث لأنه ما نوى ذلك، غالبا إنما يريد المسمى الشرعي. وكذلك مثلا الصوم لغة الإمساك، إذا حلم أنه لا يصوم في هذا الأسبوع ولكن أمسك عن الكلام مدة، ما نقول حنث لأن الإمساك وإن كان صوما في قوله تعالى عن عيسى فقولي إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا فلن أكلم اليوم إنسيا، فلا يحنث بالإمساك الطويل لأنه لا يسمى صوما شرعا. وكذلك أيضا الحج والعمرة والجهاد والزكاة ونحوها من المسميات الشرعية، وكذلك الشرك والكفر والنفاق والفسوق وما أشبهها من المسميات الشرعية المرجع فيها إلى المسمى الشرعي. إذا حنث بأن صلى أو حج أو نحو ذلك حنث. وكذلك النفي، لو قال الله لا أحج هذا العام ثم إنه زار قرية الزيارة تسمى حجا فلا نقول إنه حنث، لأن الحج اسم لقصد البيت. وكذلك لو قال والله لا أصومن في هذا اليوم ثم ما صام حنث، ولو أنه سكت سكوتا طويلا. كذلك قد يكون هناك عرف فيرجع إلى العرف إذا لم يكن هناك مسمى شرعي أو كان الشرع فيه اختلاف المسمى الشرعي فيه شيء من المخالفة، فنقول يرجع إلى العرف. الآن ما الآن إذا قالوا ما لقيت ولدا أو والله ما ولد لفلان ولد، كلمة ولد عندهم عرفهم أنه الذكر، في اللغة الولد يعم المولود ذكر وأنثى. فإذا حلف أنه لا يكلم ولدا فكلم امرأة أو كلم صبية نقول ما حنث، لأن العرف السائد بين الناس أنه الذكر فلا يحنث إذا كلم أنثى. كذلك أيضا من العرف عند العامة إذا قال والله لا أركب بعيرا، البعير عند العامة الجمل، وأما في اللغة فإنه يعم الجمل والناقة، فإذا ركب ناقة ما حنث لأنه يقول ما ركبت بعيرا إنما ركبت ناقة، يقول فلان عند بعير ناقة مع أن الناقة اسمها بعير، فإنما التفريق في اللغة ناقة وجمل. لا ناقة لي فيها ولا جمل، هذا من العرف. كذلك أيضا من العرف المسمى الشاة. الشاة عند العامة الأنثى من الظأن، وأما في اللغة فإن الواحدة من الغنم، فالعنز شاة والتيس شاة والكبش شاة الذي هو الذكر من الظأن، والأنثى من الظأن اسمها نعجة، ولكن العامة لهم عرف خاص. فإذا قال إنما نويت عرفي العرف السائد بيننا رجع إلى هذا العرف، ونحو ذلك كثير. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وتتناول اليمين الصحيح دون الفاسد، فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث، لأن اليمين تتعلق بالبيع الشرعي والفاسد ليس بشرعي إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر، فتتناول يمينه صورة البيع. هذا أيضا مما يختلف فيه العرف، ولكن الشرع جاء أن البيع الصحيح هو الذي يسمى بيع، والبيع الفاسد لا يسمى في الشرع بيعا. فإذا حلف أنه لا يبيع في هذا اليوم، فإنه إذا باع بيعا فاسدا لم يحنث. إذا باع خمرا مثلا، أو إذا باع بغرض، أو باع بيعا ربويا، فإنه لا يسمى بيع في عرف الشرع أو في الشرع، فلا يحنث بالبيع الفاسد. تعرفون شروط البيع؟ إذا اختل منها شرط فالبيع فاسد. بيع المجهول لا يسمى بيعا، بيع الصبي والمجنون لا يسمى بيعا، أو البيع عليه نحو ذلك. كذلك البيع بثمن مجهول لا يسمى بيعا، كذلك بيع الأشياء المحرمة لا يسمى أيضا بيعا، يعني بيع الخمر والميتة وما أشبه ذلك. هكذا لا بد أنه يميز يمينه. إذا باع لا علق، إذا قال والله لا أبيع اليوم خمرا مثلا، أو لا أبيع ميتة، فباعها حنث، لأنه خالف ما حنث عليه ولو لم يسمى بعين شرعية. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالدابة والضعينة حملت يمينه عليه، لأن الظاهر إن أراد ذلك أنه أراد ذلك، فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير، لأن الدابة اسم لذلك عرفا. مسألة، وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي لأنه اسمه في العرف. مسألة، وإن حلف لا يأكل شواء فأكل لحما مشويا حنث، وإن أكل بيضا مشويا لم يحنث لذلك. مسألة، وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، لأن الوطأ العرفي في الزوجة هو الجماع، وإن حلف لا يطأ دار أخيه حنث بدخولها ماشيا وراكبا وكيفما كان لما ذكرناه. هذه أيضا من الأشياء العرفية التي يتعلق العرف بما هو متعارف بين الناس، ولو كان مخالفا لما كان في اللغة، وإن كان العرف أيضا قد تغير الآن، فكلمة الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، حتى ذرة تمشي على الأرض تسمى دابة، وما من دابة من الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها. ولكن تعارف الناس على أن الدابة ما يركب من ذوات الأربع، فالفرس والحصان دابة، والحمار والأتان دابة، والجمل والناقة دابة، وكذلك أيضا ما لا يركب وإن كان يخالف المركوب، لا تسمى الغنم دابة عرفا لأنها لا تركب، وكذلك البقر، وكذلك الظباء والوعول وما أشبهها. فهذا حكم الدابة. كذلك أيضا الرعينة، الرعينة في الأصل هي المرأة التي تركب جملا أو نحو ذلك، ثم اصطلحوا على أنها التي تحمل معها مزادة أو كربة أو نحو ذلك. فإذا حلف أنه ما رأى ضعينة تعلقت يمينه بما نواه، أن الضعينة هي المرأة التي معها مزادة، ولو كان في الأصل أنها عاما في كل امرأة تركب جملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عشت فإنك ترى الضعينة تأتي من عدن حتى تطوف بالبيت، لا تخاف إلا الله. الضعينة يعني المرأة التي تركب على جمل. هكذا هذا أيضا من العرف. كذلك بقية الأشياء التي سمعنا نرجع فيها إلى ما تعارف الناس عليه، وإذا كان هناك عرف خاص تقيد به. عندنا مثلا كلمة الريحان، الريحان نبات معروف، فإذا حلف أنه لا يشم ريحانا فكل ما يدخل في هذا الاسم فإنه يسمى ريحان، ولا يدخل في ذلك مثلا دهن العود، ولا يدخل في ذلك دخان العود أو الحبشوش أو ما أشبهه، يدخل في ذلك زهور هذه الريحان ونباتها وما أشبه ذلك. كذلك كلمة الشوي، إذا حلف أنه لا يأكل شويا أو مشويا، المراد به اللحم الذي يشوى. فإذا كان نيته مقتصرة على الذي يشوى، يعني ما سواء من لحم بقر أو غنم أو إبل أو صيد أو طير أو نحو ذلك، حنث ولا يحنث بأكل الخبز الذي يشوى في الأرض، لأنه لا يدخل في هذا العرف، لأن العرف خاص هذا الشيء. وكذلك أيضا كلمة الوطء، تطلق على في الأصل الوطء بالقدم، فإذا حلف أنه لا يطأ بيت فلان فدخلها فإنه يحنث حتى ولو كان منتعلا أو حتى لو دخلها راكبا، لأن معنى لا أطأ بيته أي لا أدخله. وأما إذا حلف لا يطأ امرأته بهذا الشهر أو بهذا الأسبوع نحوه، فإن وطأها هنا هو الجماع، لأن هذا شيء معروف متعارف عليه. فاختلفت الكلمة باختلاف الاصطلاح أو باختلاف الوضع عند العامة وما أشبه ذلك. عندنا مثلا كلمة الثوب، إذا أرسلت ولدك يشتري لك ثوبا فاشترى إمامة لم تقبل منه ردها، الإمامة الثوب عند اللغة، في اللغة السراويل ثوب، الفانيلة ثوب، الإزار ثوب، الردة ثوب، العباء ثوب، ولكن العامة عندهم أن الثوب هو القميص الذي له جيب وأكمام وأشباه ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان، على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه، لأن لفظه عام في ذلك، إلا أن يكون له نية فيقتصر على ما نواه. وقال ابن أبي موسى في الإرشاد: لا يحنث بأكل لحم السمك إلا أن ينويه بيمينه، لأنه لا ينصرف إليه إطلاق اسم اللحم، فإنه لو أمر وكيله أن يشتري له لحما فاشترى سمكا لم يلزمه، ويصح أن ينفي عنه الاسم فيقول: ما أكلت لحما وإنما أكلت سمكا، فلن يتعلق به الحنث عند الإطلاق، كما لو حلف لا يقعد تحت سقف لا يحنث بقعوده تحت السماء، وقد سماها الله تعالى سقفا محفوظا لأنه مجاز، كذا ها هنا. ولنا قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وقال تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا، ولأنه من جسم حيوان فكان لحما كسائر اللحم، وما ذكروه يبطل بلحم العصافير وصغار الطير، فإنه لحم مع ما ذكروه، ودعوى المجاز تحتاج إلى دليل، والأصل في الإطلاق الحقيقة. وأما السماء فإن الحالف لا يقعد تحت سقف لا يمكنه التحرز من القعود تحته، فلم يكن مراده بيمينه بخلاف ما نحن فيه. مسألة: والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. وقال أبو حنيفة: ما لا يصطبغ به ليس بأدم، لأن كل واحد منهما يرفع إلى الفم مفردا. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الإدام اللحم، ولأنه يؤتدم به عادة أشبه ما يصطبغ به، ولا عبرة برفعه مفردا، لأنهما يجتمعان في المضغ والبلع الذي هو حقيقة الأكل، فإن أكل ملحا فقد توقف الإمام أحمد عنه، وقال القاضي: إن أكله مع الخبز حنف. هكذا أيضا كلمة اللحم ما تغيرت في اللغة وفي الشارع وفي العرب العامة، العرب يعرفون كلمة اللحم، وإن كان الأعاجم قد يغيرونها، يسمونها بأسماء اصطلاحية عندهم، ولكن العرب لم يختلفوا في أنه لحم، فإذا حلف لا يأكل لحما، دخل في ذلك لحم الإبل والبقر والغنم والضباء والبعول والدجاج والطيور، يعني كل هذه لها لحوم ولحومها مقصودة ومأكولة. والصحيح أيضا أنه يدخل في ذلك لحم السمك، فإن الله تعالى سماه لحما كما سمعنا في قوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، يعني من البحر، ومن كل تأكلون لحما طريا، فيدخل لحم السمك في اسم لحم. فإحنا إذا أكل لحم سمك، وإذا قال والله ما أكلت لحما وقد أكل سمكا فقد كذب أو حنث. هذا هو الصحيح. كلمة لا أكل رأسا، ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه رأس كل حيوان يؤكل. فلو أكل رأس دجاجة أو رأس عصفور أو رأس ضب أو يربوع صدق عليه أنه أكل رأسا أو أكل من رأس. إذا حلف مثلا أنه لا يأكل رأسا فأكل من رأس البعير من لحمه أو الثور أو نحو ذلك فقد دخل ذلك في يمينه. كذلك أيضا كلمة البيض تختص باسم البيض، الدابة التي تبيض هو الضب يبيض، وأما بقية الصيد من الحشرات ونحوها فإنها تلد، الأرنب مثلا يلد واليربوع يلد تلد أولادا، كما أن الإبل والبقر والغنم تلد ولادة. فإذا حلف أنه لا يأكل بيضا فأكل بيض الضب حنث، وكذلك بيض الدجاج وبيض العصافير وبيض الحبارة وبيض النعام وما أشبهها، لأنه أكل بيضا فيحنث بذلك. كذلك كلمة الإدام، الأدم جمع إدام، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم طلب إداما مرة للخبز فلم يجد إلا خل، فأخذ يصطبغ به ويأكله ويقول نعم الإدام الخل. الناس في هذه الأزمنة عندهم عرف أن الإدام هو السمن، هذا عرف عندهم، ولكن أيضا قد يطلقون على اللحم إداما، وقد يطلقون أيضا على اللبن إداما وعلى الزبد إداما، ويطلقون على كل ما يصطبغ به ويكون مسوغا للخبز أنه إدام. فإذا حلف أنه لا يملك إداما حنث إذا ملك مثلها، حلف أنه لا يأتدم إداما فأتدم بخل أو زيت مثلا أو بيض أو نحو ذلك، حتى الأشياء التي تدخلها الصناعة ما يسمى بالقشطة أو المربى أو الجبن أو نحوها داخلة في العدوم. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث، لأن استدامة السكنى كابتدائها في وقوع اسم السكنى عليها. ألا تراه يقول: سكنت هذه الدار شهرا، كما يقول: لبست هذا الثوب شهرا. مسألة، وإن أقام لنقل رحله وقماشه لم يحنث، لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال، فيحتاج إلى أن ينقل ذلك معه حتى يكون منتقلا. وعن زفر أنه يحنث وإن انتقل في الحال، لأنه لا بد أن يكون ساكن عقيب يمينه ولو لحظة فيحنث بها، وليس بصحيح، فإنما لا يمكن الاحتراز منه لا تقع اليمين عليه ولا يراد باليمين، ولأنه تارك والتارك لا يسمى ساكنا. مسألة، وإن أقام لنقل قماشه وأهله لم يحنث، وقال الشافعي يحنث، ولنا أن الانتقال إنما يكون بالأهل والمال، فلا يمكنه التحرز من هذه الإقامة فلا تقع اليمين عليها. مسألة، وإن كان ليلا فأقام حتى يصبح، أو خاف على نفسه أو ماله فأقام في طلب النقلة ينتظر زوال المانع منها لم يحنث، وإن مكث أياما وليالي، لأن إقامته لدفع الضرر وانتظار الإمكان للسكنى. هكذا قال: أن من حلف لا يسكن هذه الدار فمتى يحنث؟ هل يحنث إذا دخلها مجرد دخول؟ الدخول لا يسمى سكنى، إنما السكنى الاستقرار، إذا استقر فيها على أنها مسكن له فإنه لا يحنث إلا بالاستقرار. الدار والمنزل اسم لكل ما يسكنه الناس، ولكن لا يطلق على بيوت الشعر، وإن كانت تسمى بيوتا في قوله تعالى: واجعلوا بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فكلمة البيت أعم من كلمة الدار ومن كلمة القصر في قوله تعالى: ويجعل لك قصورا. البيت اسم لكل ما يمكن أن يبيت فيه أو يجلس فيه، بات في بيته مبيتا فيدخل في البيت كل ما يسمى بيتا. في نظم المفردات، مفردات الإمام أحمد نظمها بعض الحنابلة، يقول في نظمه: وباليمين مانع الدخول بيتا فبالمسجد والحمام يحنث والكعبة عن إمامي. إذا حلف أنه لا يدخل بيتا فدخل مسجدا حنث، أو دخل حماما حنث الحمامات القديمة، أو دخل مثلا الكعبة حنث. وأما كلمة الدار فالغالب أنها إنما تكون المبنية الثابتة، فمن حلف لا يدخل دارا لا يسكنها، حلف بسكناها. وإذا كان فيها حلف أني لا أسكن هذه الدار، نقول أنت فيها. إذا استقر فيها يوم يومين حنث، لأنه حلف أنه لا يسكنها، والاستقرار فيها يوم أو يومين يعتبر حنثا. فلأجل ذلك تلزمه الكفارة والحال هذا. استثنى من ذلك هذه المسائل: إذا كان مثلا فيها قماشة ويشق عليه إخراجها، إخراج القماش في هذه اللحظات، فإن له أن يبقى فيها إلى أن يتمكن من إخراج قماشه وإخراج متاعه وأثاثه، يكون معذورا في هذه الحال. كذلك أيضا إذا كان مثلا خائفا، لو خرج وجد من يبطش به أو يسلبه أو يقتله نحو ذلك، فيكتن فيها حتى يأمن فلا يحنث، لأنه معذور. ومتى استقر فيها بعد ما زال الخوف حنث. شكر الله تعالى لكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم، ما رأيكم فيما يقال إن هناك ما يسمى بالاستمطار، إذ تقوم بعض الطائرات برش بعض المواد فوق السحاب ثم تمطر أو يمطر ذلك السحاب؟ سمعنا هذا في بعض الدول، ولكن هذا ليس جائزا. الله تعالى هو الذي يصرف هذا المطر كما يشاء، لا يقدرون على إرسال الريح الذي ذكره الله في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أكلت سحابا ثقالا. كذلك أيضا لا يقدرون على إنشاء السحب، لا يقدرون على إنشائها، ولا يستطيعون ذلك الذي ينشئها والله. كذلك قد يكون في هذه، قد تكون هذه السحب التي يظنون ليس فيها مطر، فيرشونها بما في هذه الطائرة، ومع ذلك لا ينزل مطر ولا يوجد فيها ماء. الله تعالى هو الذي يخلق هذه السحب ويحملها مطرا. هذه السحب الكثيفة مشاهد أن الطائرة تخرقها، ومع ذلك لا يوجد فيها ماء. لو كان فيها ماء لابتلت الطائرة أو شبه الغرق ونحو ذلك، فدل على أن الله تعالى هو الذي يخلق هذا الماء. أحسن الله إليكم. يقول السؤال: إذا كان الحالف لا يعرف ما تحتويه الكلمة من معان، فهل يقع على الرجل حنث كأن يحلف أن لا يأكل أدم وهو لا يعلم أن اللبن من الأدم ثم يشرب، فهل يحنث بذلك؟ يرجع في هذا إلى النية، لا بد أن يكون له نية. فإذا كان ينوي أن الأدم هو السمن اقتصرت نيته على ذلك، يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها كما سبق. وإذا كان يعرف أن اللبن يصلح به ويغمس فيه الخبز ويعتدم به حنث. أحسن الله إليكم. ما رأيكم في عمل بعض الناس إذا أصيب شخص بالعين قاموا وأمروا بعض من كان متهما بأن ينفث في ماء ثم يقومون بغسل ذلك المريض بذلك الماء. قد ورد ما يدل على أنه يؤخذ أثر العائن أو نحوه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن أن يغسل وجهه ويديه وقدميه وداخلة إزاره فصب على المعين فشفي. فيقال يمكن أنه يزول على ذلك بأثر قدميه لو غسلت نعله أو غسل شيء من ثيابه أن ذلك يكون سببا في الشفاء. أما مسح التراب فما أظنه ما أعرف له أصلا. أحسن الله إليكم، هل يجوز الاغتسال بالماء والزيت الذي قرئ فيه في دورات المياه؟ لا قرئ فيه هذا القرآن ما ارتسم فيه، فلو قال أريد أن أغتسل ولم يجد إلا هذا المرحاض يغتسل به ولو كان بذلك المرحاض لأنه ليس عليه أثر ظاهر. شباب خصصوا 20 يوما للدعوة 20 يوما للعبادة، فهل عملهم هذا بدعة؟ ينبغي عدم التخصيص كما سمعنا، ولكن يتساعدون بالأعمال التي يعملونها والعبادات والصيام وما أشبه. أحسن الله إليكم، عند السجود هل لا بد من ملامسة أصابع الرجل الأرض؟ فهل يجب أن تلامس جميع الأصابع الأرض لأن بعض الأصابع لا تلامس وهذا ركن، فهل يلزمنا أن نعيد جميع الصلوات؟ يحاول إلى سجد أن تكون رؤوس أصابعه منبسطة أصابع رجليه على الأرض، تكون رؤوسها إلى القبلة وبطونها إلى الأرض. ولكن بعض الناس قد لا يستطيع، قد يكون أصابعه لا تنثني فيكتفي بوضع رؤوس الأصابع. شكر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.